ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم كفروا وإن يريد وإن يكن منكم وأنفسهم في سبيل الله والذين